بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الحج إلى بيته الحرام فمحى به الذنوب والخطايا والآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تبارك اسمه ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اصطفاه واجتباه هاديا وذليلا إلى دار السلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى من سار على نهجهم ثم اهتدى واستقام. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيد علينا وعليكم هذا العيد، وأن يؤمننا وإياكم من فضوة يوم الوعيد، وأن يرزقنا وإياكم الحشر مع كل بر تقي نقي سعيد. أيها الأحبة في الله، هنيئا لكم بهذا الفضل من الله، هنيئا لكم يوم اختاركم الله وجل الله، يوم اختاركم من بين الأمم لكي تقفوا هذا الموقف العظيم ولكي تنالوا هذا الفضل من الله العليم. هنيئا لكم على هذه الأيام المباركة التي هي أيام من أيام الإسلام الماجدة وأعياد من عيديه الخالدة. هنيئا لكم لأنها يوم فرحة، لأنها أيام فرحة وسرور، يقف فيها الحاج إلى بيت الله الحرام بقلب مسعن بالإجلال والإكرام. بعد ذلك الموقف الكريم، وبعد ذلك الموقف الجليل العظيم، يوم وقف بعرفات، وما أدراك ما عرفات؟ ما يدريكم لو أن الله جل وعلا جعلنا وإياكم ممن قال لهم أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. ما يدريكم وما يدريكم أن تكونوا ممن عتقت رقابهم من النار. فكما فعل من ذلك الموقف العظيم من أقوام شتت خطاياهم ومحيت الآثام، فعادت صحائفهم بيضاء تقية نقية من الذنوب خلية برية. ما يدريكم لعل الله أعظم من أحدكم دمعة من عينيه فمحى بها صحيفة العمر. ما يدريكم لو أن السعادة خطت من واحد منكم. اللهم لك الحمد ثم لك الحمد كما ينبغي أن تحمد على النعم، ثم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يقولها المؤمن في هذه الأيام المباركة وكله إجلال وإعظام بنعم الله بالجلال والإكرام، يصيح بملء فيه متقربا إلى الله باريه الله أكبر. يوم خرج الإنسان من بين الأبناء والبنات الله أكبر، يوم أخرجنا من بين الآباء والأمهات الله أكبر، يوم تفضل علينا بالشوق إلى هذه الرحمات الله أكبر، يوم خطت وخطت لوجهه الجليل الخطوات الله أكبر، يوم أنفقت المال لله فاطر الأرض والسماوات. كل ذلك لكي تقف هذه المواقف الكريمة ولكي تعيش لذة هذه الساعات العظيمة. فالله أكبر من كل قلوبنا، والله أكبر من كل أعصاهنا، ولله الحمد. الله أكبر تقولها جموع المؤمنين في هذا المكان المبارك بين المتقين، تقولها وهي تجل نعمة ربها. الله أكبر ثم الله أكبر ولله الحمد. أنا نعم لا نستطيع شكرها ومنن لا نستطيع عدها وحصرها. أيها الأحبة في الله، إن هذا اليوم المبارك فيه وقفة للحاج إلى بيت الله الحرام، وقفة يتذكر بها الابتلاء والاختبار من الله جل جلاله. فالحج إلى بيت الله الحرام مدرسة فيها من العبات والعبر، وفيها الخير العظيم لكل من تذكر واعتبر. الحج مدرسة تخرج منها جموع المؤمنين وهي مليئة باليقين لله رب العالمين. في الحج إسلام وتوحيد، في الحج تعظيم لله الحميد المجيد، في الحج الخشوع، في الحج الخضوع وسكب الدموع، في الحج معاني الإسلام الخالدة. يوم تحتك أكتاف المؤمنين يحس المؤمن أنه كأخيه ومن أخيه. في الحج شعار الوحدة والحب والإلفة، مودة وإخاء، قرب وصفاء لله فاطر الأرض والسماء. فسبحان من جمع هذه الجموع، وسبحان من أحصى منها الإنابة والخضوع، وسبحان من رزقها الخشوع حتى سكبت لجلاله الدموع. سبحانه ما أكرمه وما أعظم شانه يوم درجت معالي مديره على هذه الأرض الطيبة المباركة، يوم ظهرت دلائل التوحيد في كل خطوة يخطوها العبيد، يوم ظهرت دلائل وحدانيته ودلائل عظمته وألوهيته. يوم من الأيام اجتمعت له الطوائف والفئام من مشارق الأرض ومغاربها، خرجوا إلى الله جل جلاله شعبا غبرا ضاحين، خرجوا إلى الله وفي القلوب الحاجات وفيها الهموم والغموم والكربات، حتى وقفوا بين يدي الله فجأروا بالدعوات. في الحج معالم التوحيد، يوم خرج المهموم بهمه والمغموم بغمه والمكروب بكربه وحزنه، يحس أنه ليس لكربه أحد غير الله، وليس لهمه وغمه يفرجه شيء سواه. يوم وقف بعرفات فرفع الكف إلى الله وحده يدعر بالدعوات، يحس أن الذنوب تعرقه وأن الخطايا تؤلمه، فسكبها لله خالصة من العين الدامعة، وهو يعلم أن الله أرحم به من نفسه، وهو يعلم أن الله أرحم به من خلقه. خرجوا بالهموم والغموم، خرجوا بالكربات والحاجات فلا يعلم حاجاتهم أحد سواه، خرجوا إليه جل جلاله وهو يعلم حاجاتهم. أخرجهم من بيوتهم ومن بين أهلهم وأمهاتهم لكي يغفر ذنب هذا ويفرج كرب هذا وينفس هم هذا، ولكي يكتب هذا سعيدا وهذا مرحوما وهذا مكرما معظما من الله جل جلاله. مواقف تدل على وحدانيته وتشهد بعظمته وألوهيته، وما هي إلا سويعات خرجت تلك الدعوات الصادقات. فجاءت لحظة الغروب وقد رفعت الألسن ما هي فيه من الهموم والكروب، فاشتكت إلى الله بؤسها وظلت بين الله بين يدي الله خالقها، فسمع أصواتهم وعلم لغاتهم، فلم يلتبس عليه صوت عن صوت، ولم تعيه حاجة، ولم تفسره مسألة، يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة جل جلاله. ما أعظمه من مشهد يوم ارتفعت الأصوات بين يدي الله، يوم عجت بين يدي الله ولم يلتبس عليه صوت على صوت، ولم تلتبس عليه اللهجات، ولم يغفل عن شيء من تلك الدعوات. علم حاجاتهم قبل أن يسألوه، وعلم كروباتهم قبل أن يدعوه، بل رحمهم فخرجوا له وحده جل جلاله. اللهم ما أعظمك وما أجلك وما أكرمك وما أحلمك بخلقك وما أعلمك بعبادك جل جلاله وتقدست أسماؤه. ومع هذا فكم من عبد غرق في المعاصي وكان ما بين الساهي واللاهي أتاه بعبرة وندم، أتاه والقلب يحترق معتصرا من الألم حتى وقف ذلك الموقف العظيم فناداه سبحانه من جليل كريم. أناس أمضوا أعمارهم 60 و70 نعره الله ولا قدر الله وقفوا في ذلك الموقف وقد استولت عليهم آلام الذنوب فرفعوا إلى الله جل جلاله بصالح الدعوات يحسنون الذنب به جل جلاله ويطمعون في رحمته وعفوه فمحيت خطاياهم فخرجوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. ما أحلمه وما أرحمه وما أكرمه يوم غسل تلك الأجساد من ذنوبها، يوم أتاب عليها بواسع رحمتها سبحانه جل جلاله. مدارس تذكر بالله جل جلاله وتذكر بأنه لا أحلم منه بخلقه. والعجب أن أقواما في آخر أعمارهم يقفون في ذلك الموقف العظيم ينيبون إلى الله الجليل الكريم حتى إذا غابت الشمس غابت بذنوبهم، فهذا تلفحه الشمس فيسقط ميتا من ضربتها كيوم ولدته أمه. الله أكبر ما أحلمه وما أرحمه وما أكرمه، فحق لمن آمن به ألا يسأل أحدا سواه، حق لمن وقف في ذلك الموقف العظيم أن يكون يقينه بالله جل جلاله فلا حاجة له إلى الله إلى غير الله جل جلاله. الموقف الثاني والعبرة الثانية التي يستلهمها المؤمن من هذا المسأل العظيم أخوة الإسلام وألفة الدين التي جمع الله بها بين المتقين. خرجوا إلى الله لا تميز بين غنيهم وفقيرهم، خرجوا إلى الله لا تعرف ضعيفهم من قويهم، خرجوا إلى الله ضاحين وذلوا بين يدي الله منكسرين خاشعين. ومع هذا كله فالكل بين يدي الله سواء ولا فرق بينهم إلا في القلوب، وقفوا ولكن شتان بين مواقفهم، فقد يقف الرجل مع الرجل كتفه إلى كتف أخيه بينهم كما بين السماء والأرض منزلة عند الله جل جلاله. بالقلوب بالإيمان يقف الناس في هذا الموقف حتى يعلم أعداء الإسلام وأولياؤه أن الدين يجمع بين أهله، أن الدين رحم بين الأبيض والأسود، أن الدين رحم بين الغني والفقير، أن الدين رحم بين الجليل والحقير، أن أخوة الإسلام هي الأخوة التي جمعت بين القلوب. فلا إله إلا الله الذي ألف بين قلوب الأخيار، ولا إله إلا الله الذي جمع بين عباده الأطهار. ما أعظم هذا الدين الذي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين هذه القلوب، ولكن الله سبحانه هو الذي ألف بينها. في الآن الماضي أو الذي قبله يقول أحد الإخوة رأيت رجلا كبيرا في السن يحمله رجل شاب جلد قوي فظننت أنه أبوه، فاقتربت منه وقلت له هنيئا لك على البر أو كلمة نحوها يظن أنه أبوه، فقال له يا أخي هذا تركي وأنا ذات الثاني إنما المؤمنون إخوة. حامل له على ظهره من المشاعر يقول وهو يطوف به بالبيت إنما المؤمنون إخوة. هذا تعبير القرآن، إنما المؤمنون الكاملون الصادقون إخوة. الدين رحم بين المؤمنين، الدين يكسر الشعارات ويكسر الحزبيات ويكسر الجماعات لكي تنصاع لله فاطر الأرض والسماوات. حينما تحس أنه أخوك في الله ولله ذاق طعم الإيمان أو حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. فمن ذاق هذه الحلاوة حق لك أن تحبه في الله جل جلاله. ومن دلائل كمال الإيمان أن تحب الناس لله العظيم الرحمن، أن ترى إخوانك على الخشوع، أن ترى الصالح على الإنابة والخضوع فتحبه لله جل جلاله. والله ما من إنسان يرى إنسانا صالحا مؤمنا تقيا فيحبه لصلاحه وإيمانه وتقواه إلا أحبه الله جل جلاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه عن الله جل جلاله، يقول: وجبت أي ثبتت واستقرت، وجبت محبتي، محبة من؟ محبة الله جل جلاله، وجبت واستقرت للمتحابين فيه وللمتجاورين فيه وللمتجالسين فيه. وجبت، فالله يحبك حينما تحب له ولوجهه جل جلاله. إذا شعرت أنك تحب الناس وترفع قدر الناس لله رب الجنة والناس فاعلم أن الله يحبك. إذا شعرت أن قلبك يتجه للمؤمنين لخصلة واحدة وهي طاعة الله رب العالمين فاعلم أنك من المؤمنين. من دلائل كمال الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا الحب الذي قرب البعيد ولو كان عنك غريبا، هذا الحب الذي أدنى الغريب ولو لم تعرف نسبه ولا اسمه ولا حسبه ولكن تعلم أنه يشهد أن لا إله إلا الله فتحبه لله. ولا زالت محبة المؤمنين في الله حتى دخلت معهم إلى قبورهم وشفعت لهم بين يدي الله ربهم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. مما نستشعره من الحج أخوة الدين. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم أخوة الدين عدها من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بعضهم ببعض أخذ بيده وقال: تعال نؤمن بنا، تعال بنا نؤمن ساعة، تعال نجلس، لا للدنيا لا للجاه لا للغنى ولكن لله جل وعلا. الحب في الله دليل على صلاحك. كلما ذقت حلاوة هذا الدين شعرت أن قلبك يتجه للمؤمنين. وكلما ضعف الإيمان كلما ضعف الحب في الله الرحمن. هذا الحب الذي جمع الله به بين المؤمنين في هذا الصعيد، سبحان الله، تراهم يطوفون ببيت الله العتيق، أبيضهم وأسودهم غنيهم وفقيرهم كلهم ينادي الله جل جلاله، حتى تحس أن لك إخوانا في الدين، حتى تحس أن لك إخوانا في الله رب العالمين. لن يرضى الله، وهذا من عظمة الإسلام أنه لا يبقى مع الإنسان فيما بينه وبين الله فقط. كل يوم يقول لك لابد تجتمع بإخوانك في الدين خمس مرات، في جيرانك، مع جيرانك، وأقرب الناس إليك في حيك. ثم إذا انتهى أسبوعك لابد أن تجتمع مع إخوانك على مستوى مدينتك في الجمعة، فتجتمع الناس يوم الجمعة من القرى والبادية فيحس البادية أنهم مع الحاضرة كاليد الواحدة من الله جل جلاله. يسلم بعضهم على بعض ويسأل بعضهم عن حال بعض ويهش بعضهم في وجوه بعض لكي يتقرب إلى الله ويشتري رحمة الله بالابتسامة. فابتسامة تشتري بها حب أخيك لله وفي الله تحط في صحيفة حسناتك عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بيده تلقى. ثم لا يقف الإسلام عند هذا ولكن يقول لك: كما أن لك إخوانا في الحي وإخوانا في المدينة والقرية لك إخوانا في مشارق الأرض ومغاربها، فتجتمع مع إخوانك من مشارق الأرض ومغاربها، لغات مختلفة ولهجات مختلفة ولكن كلها اجتمعت على لا إله إلا الله، كلها اجتمعت على دينك على توحيدك على ربك على دينك على نبيك حتى تحبهم في الله جل جلاله، فتحبهم في الله وتجتمع معهم على طاعة الله جل جلاله. أخوة الدين معلم من معالم الحج إلى بيت الله الحرام. كذلك أيها الأحبة في الله، الوقفة الأخيرة في هذه الأيام يوم جلستم في منى بعد هذه الفضائل وهذه النعم والعطايا والنوائب، ينبغي أن تلهج الألسنة في الثناء على الله جل جلاله، أن نثني على الله. مليار مسلم وأكثر اختارك الله من بينها لكي تحج إلى بيته الحرام، سبحان ما أكرمك. كم من أناس مرضى حيل بينهم وبين الحج، حالت بينهم وبين الحج الآهات والأصنام والأناس، والله أعطاك الصحة والعافية. أناس كبار سن تتقطع قلوبهم شوقا إلى بيت الله الحرام، حال بينهم وبين بيت الله الحرام الكبر، والله أعطاك الصحة والعافية حتى تبلغ بيت الله الحرام. أناس حيل بينهم وبين البيت الحرام الفقر وضعف اليد، والله يعلم أن قلوبهم تحترق شوقا إلى بيت الله الحرام، فأغناك وأقناك ويسر لك السبيل بصحة وعافية وأنف. اللهم لك الحمد كما ينبغي أن تحمد على نعمه. فلذلك حق لك في هذه الأيام أن تقول ماذا؟ أن تكثر من ذكر الله. ولذلك قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. اذكروه، اذكروه يوم تفضل عليكم فطفتم ببيته العتيق، اذكروه يوم تفضل عليكم فطفتم بين الصفا والمروة، اذكروه يوم تفضل عليكم فداها بكم الملائكة على صعيد عرفات، اذكروه يوم تفضل عليكم فجدتم من عرفات مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، اذكروه يوم وقفتم بالمشعر الحرام تسألونه من فضائله وترجونه من عظيم نوائله، اذكروه ولمن شفعتم فيه، اذكروه يوم وقفتم بالمشعر الحرام تسألونه من فضائله وترجونه من عظيم نوائله، اذكروه يوم اجتمعتم في منى، واذكروا الله في أيام معدودات. ولذلك خليق بالمؤمن أن يرفع صوته مفتخرا بنعمة الله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا اليوم يومها والعيد عيدها والفرحة فرحتها، فحق للأنفس أن تثني على الله ربها، شرف للإنسان، والله شرف أن تمشي في الطرقات كما أن أهل الدنيا يصيحون لتجارة الدنيا يبيعون ويشترون، فارفع صوتك: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فهم في تجارة الدنيا وأنت في تجارة الآخرة، وهم في ربح الدنيا وأنت في ربح الآخرة، وهم يعاملون الخلق وأنت تعامل الخالق. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ من خير. اذكر الله يذكرك الله. فقال الله في كتابه: ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء: ولذكر الله إذ يذكره الذاكر في الدنيا أكبر من ذكره له جل جلاله، أي ما يكون من الفضل والعطايا من الحسنات على ذكر الله أكبر مما تجده من مشقة ذكره سبحانه وتعالى. فاذكر، اذكره بقلب يحس معنى الله أكبر. الله أكبر يوم صرف عنك الأسقام والعلم، الله أكبر يوم أغنى يدك فأنفقت حتى بلغت بيته العتيق، والله أكبر يوم أمنت من الخوف والفزع ويسر لك السبيل وسهل لك الطريق حتى وقفت هذا الموقف. نعمة الدنيا لا تعطى لكل أحد، نعمة الدين لا تعطى لكل أحد. إذا اختارك الله للدين فاعلم أن الله يحبك، ولولا أنه يحبك ما تأذن بهذا الفضل. الله أكبر كما ينبغي أن يكبر، والله أكبر عدد ما كبر المكبرون، والله أكبر عدد ما حمد الحامدون، والله أكبر عدد ما هلل المهللون، والله أكبر كلما وقف العبد بالمشعر، والله أكبر كلما شع ضياء الشمس وانتشر جل جلاله وتقدست أسماؤه. الوقفة الأخيرة إذ ترمي جمرات العقبة، والجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، هذه الجمرات وقفة معها تتذكر سنة من سنن الله في عباده، سنة من سنن الله في عباده الأخيار. هذه السنة يحيا بها قلبك، ولو لم ترجع من الحج إلا بها لكفى. هذه السنة التي ينبغي لكل من رمى الجمرات أن يتذكرها، وهي سنة الابتلاء والاختبار والامتحان. هذه السنة التي تتذكرها ابتلاء وامتحان واختبار اختبر الله بها أحب الخلق إليه يومها. إنه نبي الله، إنه خليل الله، إنه حبيب الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم الذي قال أسلمت لله رب العالمين فصد الله عليه البلاء، قال أسلمت فامتحن الله إسلامه، ولله حكمة إذا التزمت بالدين صب عليك البلاء حتى يكفر ذنبك ويرفع درجتك ويعظم أجرك. سنة من الله في أحبابه الابتلاء، وهي مدرسة من مدارس الحج. هذا النبي قال لا إله إلا الله فابتلاه الله بعداوة قومه، وامتحنه الله في هذه الكلمة، وكل من أسلم لله سيمتحنه الله. فما إن وحد الله حتى ابتلاه الله جل وعلا، فعاداه القريب والبعيد حتى جمعت له النار فاضطرمت واشتعلت، فرماه الله بين السماء والأرض لكي يمتحن إيمانه، لكي يمتحن توحيده. فجاءه جبريل وهو مقبل على الهلاك، على نار تتأجج، على أودية فيها النار التي من ذاقها حرق من ساعته. فجاءه جبريل وقال يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ هل تريد حاجة؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. أما إليك من أنت؟ أنت من عباد الله، ومن أنت غير مخلوق من مخلوقات الله. إن أراد الله أن ينقذني فهو المنقذ، وإن أراد الله أن يحرقني فحق لي أن أكون فدا لهذه الكلمة الطاهرة لا إله إلا الله. فقال الله عندها قلنا، قال الله جل جلاله لما قال إبراهيم نطق بالتوحيد والعقيدة والإيمان كان الله له، من وحد الله كان الله له، لا يقبل، لا يهان، لا يذل. من كان لله كان الله له، ومن كان الله له فمن يستطيع أن يصل إليه؟ إذا كان الله لك من يستطيع أن يصل إليه؟ تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه، سبحان من ذلت له الأشراف، أكرم من يرجى ومن يخاف. فقال أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وفي لحظة واحدة تنقلب هذه النار إلى معين، إلى جنة لإبراهيم بالتوحيد. إذن إذا كان في إيمان التزام هداية استقامة لابد من بلاء، لابد من اختبار. فخرج من النار فعادوه وآذوه، فقال كلمته الصادقة. ماذا قال؟ إني ذاهب إلى ربي، إلى من رباني بالنعم، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فخرج إلى الله، ترك أهله وترك بلده وترك أرضا عزيزة عليه تبتلى تمتحن. انظر الآن، خرجت من بيتك لماذا؟ للحج، هجرة لله. خرجت من تجارتك، خرجت من العمائر، من الشقق، من الفنادق، من الدكان، من البقالة، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. خرج صلاة ربي وسلامه عليه، ماذا عوضه؟ عوضه الله أرضا أقدس من الأرض التي تركها لله جل جلاله، وهي الأرض المقدسة. فعوضه ماذا؟ بيت المقدس. فهكذا تركت أهلك في الحج، فعوضك الله إخوانا لك وأحبابا لك في الله، سلوت بهم على أهلك. والله يا إخوان، يبلغ ببعض الحجاج من الأنس واللذة ما يتمنى معا أن حياته كلها تبقى حجا إلى بيت الله الحرام. إي والله، وجدنا من الأنس ما نفينا معه الزوجات والأبناء والبنات والإخوان والأخوات، اللهم لك الحمد على هذه النعمة العظيمة. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فعوضه أرضا أطيبا من أرضه. تركت عمارتك فعوضك الله بعمارة الآخر، تركت مدينتك فعوضك الله بهذا البلد الأمين الذي تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من الله رب العالمين. الأمر الثاني، قال الله جل جلاله وجعلنا، من الذي يجعل؟ الله وحده. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. انظروا كيف الله يعوض، يعوض من يبتلى. إذا التزمت إذا استقمت إذا اهتديت تقول يا ربي لحيتي واطلق لحيتي إلى أن الناس تكرهني تنقتني، ولكن اصبر وخذ الثمرات، اصبر وخذ الغايات، خذ الرحمات، خذ المكافأة من الله جل جلاله فاطر الأرض والسماء تعامل الله. فخرج إبراهيم بالأنبياء بتوحيده بإيمانه بتسليمه، فأوضع الله أرضا أطيب من أرضه وذرية أطيب من ذريته من الذرية التي خرج منها صلوات ربي وسلامه عليه. النقطة التي نريد أن نقش معها، بلغ إبراهيم هذا المقام العظيم إمام الشنفاء وسيد الأقوياء وينزل عليه جبريل من السماء، فجاءه الابتلاء بعد أن ولدت هاجر ذلك الابن قرة العين إسماعيل، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، على الكبر لما شابت لحيته ورق عظمه صلوات ربي وسلامه وهبه على الكبر إسماعيل وإسحاق. بعد هذا المسير وهذا الكبر يأتيها الوحي من السماء أن يذبح ولده، لا إله إلا الله، شلبة الكبد، ابن تمتع به يمشي على وجه الأرض زهرة من زهرات الدنيا وبهجة من بهجاتها. دائما الدين يأتي يمتحنك، أوامر رب العالمين ما تأتي بالهوى، تأتي على خلاف ما تهوى حتى يظهر الصدق الصادق ويقيم الموقن وثبات الثابت. اذبح ولدك، فرأى تلك الرؤيا فجاء إلى ذلك الابن. هذه الوقفة التي نحتاج أن نتأملها بقلوب مؤمنة، القرآن في عذر في عظات في مواقف تهز كيان المؤمن لما يتأملها. قال الله تعالى يحكي ذلك المشهد العصيب على أبي الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين: يا بني يا فلذة الكبد يا قرة العين، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ماذا ترى، ما الذي تتوقعون؟ وهذه الوقفة التي أريد أن نتأملها: إن غرست خيرا جنيت خيرات، إن غرست طاعة جنيت طاعات. هذا الابن لما ربي على التسليم جنى إبراهيم منها التسليم، فإذا ربيت أبناؤنا على توحيد الله على التسليم لله وكنا لهم قدوة في الطاعة والاستقامة وجدنا الثمرات عند الابتلاء. ماذا قال هذا الابن؟ ماذا قال؟ قال: يا أبتي يا أبتي افعل، الله أكبر، افعل ما تؤمر، أنت مأمور، انظر كيف التسليم، يا عبدي افعل ما تؤمر، الأنفس تهون، الأموال تهون، لكن لمن؟ لله إله الكون. ما قال والله هذا أمر صعب تقتلني أنا ابنك أنا كذا، الله أكبر، تسليم إذعان. ولذلك يا إخوان تبتلى على قدر دينك، أنبياء الله لما كان إيمانه كامل صب عليهم البلاء وصب عليهم الامتحان حتى في شلبة أكبادهم. يأتيك الدين أن تأمر ابنك بالصلاة فتأتيك العاد فتقول: لا هذا نائم كيف أوقظه كيف ألعبه، لا، عندك إسلاج عندك طاعة، تأتي إليه وهو نائم قم فصلي، جاء الأمر، مروا أولادكم بالصلاة، فتستجيب للدين وتخضع لله رب العالمين. هذا النبي الكريم سلم لله جل جلاله وذكر لابنه ما هو فيه من أمر الله جل وعلا، فقال ذلك الابن الموحد الصالح البر. وهذا يا إخوان هذه ثمرات يجنيها من تزوج وبارك الله له في زواجه، قرة العين وهي الذرية الصالحة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم الله يخرجنا من هذه الدنيا إلا ومتعنا ومتعكم بقرة عين ترويه عنا. نسأل الله العظيم، هذه من دعوات المؤمنين الصالحين، ما يتزوجون من المتعة ولا من الشهوات، ولا الزوجة الصالحة تبحث عن الذرية الصالحة وتربي أبناء زوجها على استقامة وصلاح، هكذا كان أنبياء الله. فقال: يا أبتي افعل ما تتأخر، الله أكبر، ابنك يقول لك افعل، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله. انظروا كيف التوحيد، ما قال ستجدني من الصابرين، لا، ما اعتمد على حولي ولا قوتي، ولكن ماذا قال؟ ستجدني إن شاء الله، إذا أراد الله نفسي فأنا صابر. حتى الابن فيه التوحيد، لأن الأب غرس هذه البذرة الصالحة: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، كيف انظر يصور الله هذا المشهد العظيم، فلما أسلم قال بعض العلماء: أسلم الأب لله فامتثل أمره بقتل ابنه، وأسلم الابن بتمكين الأب من القتل، حتى ورد في بعض الأخبار أنه قال له: يا أبتي اضجعني على وجهي حتى لا تدركك عاطفة الأبوة وأحد شفرتك حتى تمتثل أمر الله جل وعلا. انظر كيف التسليم والإذعان، وانظر كيف الابتلاء. نبي حبيب إلى الله ومع هذا يصب عليه البلاد، سلبت كبدي بهذه الدرجة. فإذا جاءتك الفتن والمحن بعد الالتزام والهداية، تذكر هذا النبي، ما أكثر من جمرات عبث، لا، حتى تتذكر أن يوم من الأيام في هذا المكان ابتلي من؟ إمام من أئمة الدين وقدوة من القدوات في طاعة رب العالمين. ترفع الجمرات تقول الله أكبر، إعظام لله، وتتذكر دين الله، امتحان الله لأوليائه، مدرسة. ولذلك إذا جاءك البلاء ما تضعف ولا تلين، ولكن تسلم لله رب العالمين. فهذه من مدارس الحج. نسأل الله العظيم والبعث الكريم أن يرزقنا وإياكم العبرة والارتعاب. فلما أسلم الإبن وأسلم الأب، جاء ماذا؟ الفرج، وجاء المخرج. حتى ورد في بعض الآثار أنه عجت السماوات، عجت بالدعاء والتضرع إلى الله، شفق على الإبن وأبيه. كيف يا إخوان لو أننا الآن إذا حججنا نذبح أبناءنا، الله أكبر، كيف يكون الابتلاء؟ لو أن كل من حج يهدي ابنه، كيف يكون الاختبار؟ كيف يكون الامتحان؟ وفديناه بذبح عظيم. ويقول الله من فوق سبع سماوات: إن هذا، ما قال هذا، إن هذا الحرف له معنى في لغة العرب، في القرآن بلسان عربي مبين، إن لها معنى. لما تقول إن محمدا، من لما تقول محمد، إن هذا الذي أمامكم تسمعونه ونخبركم به، والله أصدق القائلين وأصدق حديثا وأصدق قيلا جل جلاله. إن هذا مو هو، لا لهو، اللام أيضا تؤكد، ما قال لبلاء، لا لهو، البلاء العظيم، البلاء الامتحان والاختبار. فسلم إلى الله تسلم، وأطع الله تربح وتغنم، كن مع الله. الحج هذا مدرسة لكي ترجع إلى بيتك بقلب جديد وبتسليم لله الحميد المجيد. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم. اللهم تقبل حجنا، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم كما أوقفتنا في هذا الموقف العظيم وتفضلت علينا يا جليل يا كريم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووجهك الكريم أن تجمعنا في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم مع الصالحين من عبادك المتقين. اللهم كفر خطيئاتنا وضاع حسناتنا وفرج همومنا وكرباتنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووجهك الكريم أن ترزقنا الجنة. اللهم إنا نسألك بعد هذه الطاعة الكريمة التي مننت بها وتفضلت بها علينا أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت أقدامنا، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن ترضى عنا. اللهم ثبتنا على طاعتك، اللهم أزقنا حلاوة ولايتك، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك في هذا الموقف الكريم أن تقبض أرواحنا مع الأبرار، اللهم توفنا مع الأبرار. اللهم